الله برى الأكوان للمختار طه المصطفى وآله الأطهار الله برى الأكوان للمختار طه المصطفى وآله الأطهار أنوار الهدى وصحبه الأبرار يا عيني يا عيني يا عيوني أصحاب العلا وصحبه الأخيار أصحاب العلا وصحبه الأخيار الروض يفوح من عبير الزهر والحسن يلوح بالنجوم الزهر الروض يفوح من عبير الزهر والحسن يلوح بالنجوم الزهر والبهجة بالشمس بدت والقمر يا عين يا عيني يا عيني يا عيوني من وجهك يا جمال فخر البشر من وجهك يا جمال فخر البشر يهواك بدي حبيب رب الصمد والحب له يدوم حتى الأبد يهواك بدي حبيب رب الصمد والحب له يدوم حتى الأبد قد فضل رافع السماء أمته يا عيني يا عيني يا عيني يا عيوني بالعز ولا تذوق ذلا بغدي بالعز ولا تذوق ذلا بغدي تالله زكى بفضل طه عملي في يوم الجزاء يكون فيه أملي تالله زكى بفضل طه عملي يوم الجزاء يكون فيه أملي الله إلى العباد قد أرسله يا عين يا عيني يا عيني يا عيوني عزا وهدى ورحمة للملل عزا وهدى ورحمة للملل يا فخر جميع الرسل في رتبته يا مجد جميع الخلق في رفعته يا فخر جميع الرسل في رتبته يا مجد جميع الخلق في رفعته يا من لإله العرش آي نطقت يا لن تقبل شرعة سوى شرعته لن تقبل شرعة الأرض وشرعته بالذكر بخلقك المثاني مدحت والجنة من شذاك طيبا نفحت بالذكر بخلقك المثاني مدحت والجنة من شذاك طيبا نفحت في وصلك جد للقلب يا منيته يا عيني يا عيني يا عيوني قد سر بلقياك وروحي فرحا قد سر بلقياك للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي